حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحر فقالت أنا أرثه لم أحر فاختصمت إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا يعني علي بن أبي طالب. يأتي مالك أيضا رحمه الله برواية ابن حبان هذه كان عنده زوجتان هاشمية وأنصاري فطلق الأنصارية وهي ترضع فمضت عليها سنة ولم تحض مطلقة ترضع مكثت سنة لم تأتها الحيضة يقول فهلك زوجها مات فجاءت تقول أنا في العدة ولي ميراث الزوجة المطلقة عدتها بين أحد أمور ثلاث إما حامل فتضع حملة وإما حائل فثلاثة أشهر وإما من ذوات الأقراء فثلاثة قروء وهذه من ذوات الأقراء لأنها ترضع معناها تلد لم تبلغ سن اليأس وليست صغيرة دون الحيض ستة تسعة ولا ثمان سنين وهنا ارتفعت حيضتها عن العادة عادة النسوة أن تأتي الدورة كما يقولون كل شهر سمي الدورة شهرية ولكن هذه سنة كاملة ما جتهاش الدورة وجاءت وادعت بأنها لا زالت في عدة المطلقة وورثها عثمان من ذلك كيف هذه القضية هنا مبحث الميراث ومبحث العدة من ذوات الأقراء يتفق العلماء على أصناف العدد الثلاث التي ذكرنا وضع الحمل ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإن كانت المرأة من ذوات الأقراء وارتفعت حيضتها يكون لأحد أمرين إما لسبب معلوم أو لا يعلم السبب فإن كان لا يعلم السبب فسيأتي إن شاء الله أنه عند مالك تنتظر سنة أو تسعة أشهر وتستبرئ بثلاثة أشهر بعد ذلك لم تأتي الحيضة عرفنا أنها ارتفعت ودخلت في سن اليأس أو إلى آخره إذا كانت الحيضة توقفت لسبب نعرفه فهي في عدتها حتى يرتفع السبب وتأتي الحيضة وتحيض ثلاث حيضات ولو في كل سنة حيضة من الأسباب المعروفة عند الناس في رفع الحيضة الرضيع إذا كانت المرأة ترضع فإن حيضتها تتأخر وقد لا تأتي ولذا قالوا إن حبان هذا لما سمع وحصل الكلام وتأخرت ومرض وقالوا سترث منه لم ترث قال احملوني إلى عثمان وذهب بنفسه إلى عثمان وقال له ما لم تحض فهي في العادة فهي في العدة فأخذ ابنته منها ماذا فعل؟ أخذ البنت من أمها لما أخذ البنت من أمها هترضع الهواء انتهت الرضاع وقف الحليب حاضت لكن حاضت مرة والثانية وقبل الثالثة مات إذن مضى عليها سنة وهي لم تحض تعتبر أنها لازالت في العدة فلما أخذ البنت منها وتوقف الرضاع جاءت الحيضة وعلى هذا يتفق العلماء أن المطلقة من ذوات الأقراء إن ارتفعت حيضتها أو تأخرت إن كانت بسبب مجهول فلها حكم التأجيل إلى زمن محدد، إن كانت بسبب معلوم تبقى حتى يزول السبب وتأتي العدة في طريقها. كانت مريضة، مرضت بلاش ترضع، مرضت وصار جسمها نضو وصحتها ضعيفة جدا وما في دم حتى في عروقها ولم تحض، لكنها من ذوات الأقراء لم تبلغ سن اليأس، ننتظر حتى تتعافى من مرضها وتتعالج وترجع إلى صحتها العادية وتجري الدماء في عروقها وتحيد ونعد الواحدة. رجعت مرض الثاني ننتظر أيضا حتى تعالج وتعافى وتجري العروق الدماء في عروقها وتحيد الثانية، إن شاء الله يكون 6 سنين. العبرة هنا بإيش يا إخوان؟ معرفة سبب رفع الحي. إن كان سببا معروفا ننتظر حتى يرتفع السبب. وإذا كانت تأخذ حبوب لمنع الحمل، تأخذ حبوب توقف العادة نمنعها وليس لها حق في ذلك، أو تأخذ حبوب لتأتي بالعادة نقولها لا، يجب أن تجري في مجراها الطبيعي. وعلى هذا هذه المرأة الأنصارية طلقت وكانت ترضع وتأخر حيضتها فلم تخرج من عدتها حتى توفي زوجها، فجاءت وقالت لازلت في العدة وأنا زوجية وأنا لي حكم الزوجية أطلب ميراثي. حينما تأتي وتطلب ميراثها متى تخرج من العدة يا جماعة؟ ها؟ طب نقولكم هي حاضت حيضت، لما أخذ البنت حاضت حيضتين ولا لا؟ ومات قبل أن تحيض الثالثة، متى تخرج من عدتها؟ ها؟ شوف يا إخوان، كل امرأة في عدتها إن كانت رجعية مطلقة طلاقا رجعيا ومات الزوج أثناء العدة الرجعية من طلاق فإنها ترث وتنتقل، تنتقل من عدة المطلقة إلى عدة ليش؟ الوفاة. هنا مبتوت طلاق وطلقها ثلاثة، لو كانت واحدة ما كان في نزاع، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أم لا؟ إذا قلنا ترث معناها أنها متصلة فتنتقل إلى عدة الوفاة. والذين يقولون لا ميراث لها يقول انتهت وبالحيضة الثالثة خلاص تنتهي منه. إذن نحن في موضوع ليش الميراث. جاءت الهاشمية، طبعا الهاشمية أقرب لعثمان من مين؟ من الأنصارية، وعلى باب العشم وجاءت تعاتبه، كيف تورث امرأة مطلقة ولها سنة مطلقة؟ لها حق ولا لا؟ لأنه لما ورثها معها أخذت نصف الثمن، فجاءت تطالب دون حقها. ليس اتهاما لعثمان ولكن استشكالا في الحكم، مطلقة ولها سنة مطلقة وتجي تورثوها كمان. قال والله يا بنت الحلال حنا ما ورثناها من عندنا ولا محاباة لها ولا كذا كذا، لا ابدا والله، احنا استشرنا العلماء، استشرنا الرجال، استشرنا العارفين، وابن عمك هو اللي اشار علينا بهذا. فلما يكون ورثها باستشارة ابن عمها يبقى لها كلام بعد هذا؟ اه؟ مين ابن عمها؟ علي بن ابي طالب، سواء ابن عمها نسبا ولا ابن عمها قرشي هاشمي. المهمنا ايش؟ ان عليا اقرب اليها من عثمان وهي اقرب الى علي من الانصارية. كون عثمان يقول لها ذلك يعطينا صورة مسألتين. المسألة الاولى ان عثمان رضي الله تعالى عنه لم يستقل بالرأي في توريثها، شاور، وهذا الذي ينبغي على ولي الأمر في المسائل الاختلافية. ونطلق وبت طلاقها، هل المبتوتة ترث أم لا؟ فمن حيث المبتوتة لا صلة بينهما، ومن حيث أنه في مرض موته متهم، فهناك يتجاذبها جانبان، جانب التهمة في الحرمان وجانب البتات في الطلاق. إذن المسألة ما تحتاج إلى نظر. فشاور، وهذا الواجب قلنا عليه على كل ولي أمر تعرض عليه مسألة فيها لبس، وشاور. وممن شاور من كان في القوم مجموعين، ومن ضمنهم علي بن أبي طالب. لما يذكر لها علي دون غيره؟ لأنه أقرب إليها، لأنه أطيب إلى خاطرها. ومن هنا ينبغي على المفتي والقاضي إذا كان هناك طريق لإقناع الخصم بما صدر من حكم له ولا عليه، ينبغي على القاضي أن يتخذ أسلوب الإقناع. ولهذا يقولون يجب على القاضي أن يكون أديبا بليغا عارفا بمقاصد الكلام، ليستطيع أن يقنع صاحب الحكم له أو عليه. ما هي مسألة عصا وإلزام حكمت انتهيت؟ لا، يجب أن يكون هناك موجبات لقبول الحكم وطمأنينة النفس. الشخص يكون محكوم عليه ويقنعه الحاكم، أولى من يكون يحكم له وهو ما هو داري اللي بيحكم له. وهذه المسألة مسألة ترجع إلى طمأنينة النفس. وعثمان رضي الله تعالى عنه كان يكفي، والله هذا اللي شفناه توكل على الله، والله مالك ميراث لأن ورثناها لأنها في العدة. لكن قال والله بنت الحلال احنا ما حفنا عليك ولا جرنا، وهذا ابن عمك، وهذا للناس وجوه الصحابة موجودين واستشرناهم، وأقرب الناس إليك ابن عمك، ابن عمك ما حيخونك ولا حيقصر معاك. ترجع ونفسها طيبة، والله تعالى أعلم.